ومرة حضرت لواحد البنت يعني قد الزواج مسكينة وأصيبت بمرض السرطان ونخر السرطان كانت تعد لزواجها نخر السرطان جسمها كلاها وسبحان الله جاءت امرأة عجوز اللي هي جدتها جدتها وقالت لها كلام من أعجب ما سمعت قالت لها يا ابنتي هذه ولا عرضك يعني الحمد لله جات في جسمك وما جات في عرضك الله أكبر هذا كلام لا يصدر إلا عن قلب فقيه وهذه إذا كانت المصيبة في الدين فهي المصيبة ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا تجد أحدنا إذا أصيب في دنياه ضجر وتسخط ومصائبه في دينه لا تحصر ولا تعد.